لازم Thank you. حبيب صديق سعيد جمعة والمشايخ كلها الموجودة سعيد خير جمعة والعادة بكرة الله يهدي

I'm going to go to the hospital.